ولم. قال الله تبارك وتعالى: بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذابي. بل لما يذوقوا عذابي، فلما هنا أداة جزم، ويذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلم جزمه حذف النون والواو فاعل، وعذابي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة بالتخفيف. وأصل عذابي أصلها عذابي، واضح؟ المضارع خلاص. عذابي فعل مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف، صحيح؟ صحيح. طيب، هذه لما، ولكن لما لا تظن أنها كلما وجدت فيحف جذب، قد تكون شرطية، وقد تكون بمعنى حين، وقد تكون بمعنى إلا. وما الذي يعين أنها لأحد هذه المعاني؟ السياق. نعم، فتقول مثلا: زرتك لما طلعت الشمس، أي حين طلعت. وتقول: لما جاء زيد جاء عمرو، هذه أداة الشرطية. وقال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. إنما السياق الذي يبين لك. إذا كيف، ماذا نقول في إعراب لما؟ قلت قبل قليل: لما أداة جزم. هذا صحيح، ولكن لو قلت لما حرف نفي وجزم وقلب، نعم، وتقريب، صح؟ حرف نفي وجزم وقلب وتقريب، إيه. أما لم فهي كلمة تجزم، ولكنها حرف نفي وجزم وقلب، ولا تدل على التقريب. مثالها: قال المؤلف: فلم يدم عسر، لم يدم عسر، صحيح هذا؟ لم يدم عسر، أين؟ ولا لم يدوم عسر؟ هو المؤلف أراد أن يمثل بشيء ماضي، قال: لم يدم عسر. فلم أداة جزم، ويد فعل مضارع مجزوم بلم عن جزم السكون. وإن شئت فقل: لم حرف نفي وجزم وقلب، هذا في التفصيل. وعسر ويد فعل مضارع مجزوم بلم وعن جزم السكون. عسر فاعل يد مرفوع بضمة الظاهرة. قال: وبالهمز ألم، يعني يجوز أن تقول ألم بدلا، لكن يختلف المعنى. إذا قلت لم يقم زيد فهذا نفي لقيامه، وإذا قلت ألم يقم زيد فهذا تقرير لقيامه، تقرير لقيامه. وهل الجازم ألم أو لم والهمزة للاستفهام؟ ظاهر كلام المؤلف وابن جرون أن ألم كلها جازمة، لكن المعروف أن الهمزة للاستفهام ولم هي الجازمة فقط، والخلاف في هذا قريب. لكن كلام عن المعنى، إذا انتفت عنه الهمزة فهي للنفي، وإذا قررتها فهي للتقرير. قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني عبد الرحمن بن داود ما شرحناه، ألم نشرح لك صدرك، يعني ما شرحنا لك صدرك، لا ألم نشرح، هذا يعني ألم نشرح لك صدرك؟ يعني الابتسام ألم أداء ابتسام؟ يعني من يسأل محمد عليه الصلاة والسلام يقول محمد شرحنا صدرك ولا لا؟ نعم. هذا لا للتقويض. الآن كنا قبل يا عبد الرحمن، لكن شكل الإنسان إذا تلهى ورد قليل فاته شيء كثير. يقول ألم للتقرير، فمدخولها ثابت، مدخولها ثابت. فمعنى ألم نشرح يعني قد شرحنا، قد شرحنا لك صدرك. ولهذا سهل أن يعطف عليها فعل ماضي. مش بعده ووضعنا عند أنت وضرك. والذي سهل عطف الماضي على المضارع هنا لأن المضارع مقرر فهو كالماضي في وقوعه، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. فتقول ألم نشرح أي قد شرحنا لك صدرك. انتبه. فإذا لم بدون همزة تفيد النفي، وبهمزة تفيد التقرير، وهو ضد النفي ولا موافق له؟ ضد النفي، مقرر. ولكن العمل واحد، العمل واحد، تنساهما تجزم الفعل المضارع. ولكن قد يقول الذكي منكم كلامك هذا منصوص في القرآن العربي المبين في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، أن كثم لم تبذل ما بعد الآن خل مقرر الاعتراض ومجه الجواب. لم يكن الذين كفروا، تقول لم تبذل، والآن الفعل مخصوص لم يكن الذين. طيب وش الجواب على هذا؟ الجواب أنه مسكن، والحركة هنا عارضة، حركة هنا عارضة. لماذا؟ بارتفاع الساكن. وهذا كثير في القرآن، لم يكن الله ليغفر لهم. نعم. لكن إذا لم يأتي ساكن، ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم تكن آياتي تتلى عليكم، سكنها. فحينئذ نقول هذه كثرة عارضة، ليست هي كثرة في إعراب. ولهذا نقول لم يكن الذين كفروا، نقول في إعرابها يكن فعل مضارع مجزوم بلم، وعلى جزمه السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وليس إعرابا، ليس إعرابا. نعم. شو قول السيل؟ ها؟ حرف نفي وجزم واضح. وقلب يعني أنها ذات قلب كبير. لا وش يجيكم الحين؟ لم إذا تدخلها لام وبعدها ميم وسع الحلقة في الميم يصير لها قلب كبير. لا قلب إيش؟ قلب المضارع إلى الماضي. كيف قلب المضارع إلى الماضي؟ قلب المضارع إلى الماضي، لأن المضارع يدل الحال والاستقبال، موضوع للحال والاستقبال. فإذا دخلت لم صار للماضي. استمع. يقوم زيد متى؟ الآن أو في المستقبل صالح. لكن لم يقوم زيد أي فيما مضى. فهمت يا سليم؟ فيتقلب المضارع من الحال أو الاستقبال إلى الماضي. ولهذا سمت حرف نفي وجزم وقلب. فهمت؟ أنا فهمت. سبحان الله. أصبر يا حسن، خلنا نفهم السائل. طيب إذا قلت يحضر سبير الدرس، شو تقول؟ يحضر متى؟ أمس. يحضر سبير الدرس اليوم، هذا ليس الحاضر ولا غدا يمكن؟

اسم شرط جازم وعلامه الجزم في الفعل حرف النون لانه من الافعال الخمسه. طيب نعرف من وما اسم شرط جازم وش محل من الاعراب حسب العوامل. محلها من الاعراب انها حسب العوامل. مثلا اذا قلت من تضرب اضرب ايش محلها؟ من تضرب اضرب محلها نصب مفعولا به. من يجتهد ينجح محلها الرفع على انها مبتدا. نعم من تضربه اضربه يجوز فيها الوجهان يعني فيه اشتغال هنا. المهم انها على حسب العوامل محل الاعراب. طيب ومهما مهما اسم شرط جازم تقول مهما تستتر او مهما تخفي يعلمه الله. مهما تخفي يعلمه الله فتخفي فعل الشرط ويعلم جواب الشرط. حيثما وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. حيث ما محلها من الاعراب؟ محلها من الاعراب النفس على انها ظرف مكان لكنها مبنيه على الضم في محل نصب. طيب ها مهما مثل من مثل من وما واين اين هي تاتي اسم شرط وتاتي استفهام. ها اين زيد استفهام. اين الشرطيه اينما تكون يدرككم الموت. اينما تكون يدرككم الموت فاين هنا اسم شرط جازم وما زائد للتوكيد وتكون فعل الشرط ويدرككم جواب الشرط وتكون هنا هذه تامه كذا. ويجوز ان تكون ناقصه ويكون اين ظرف خبره مقدما. ايان ايان تقول ايان تجلس اجلس اذن هي ظرف ايش مكان ولا زمان؟ مكان. ايان تجلس اجلس. وليس من ذلك قوله تعالى يسالونك عن الساعه ايان مرساها لان هذه ما هي شرطيه. قال طيب اذن هي ظرف مكان ما بين الفتح محل النصب. قال واي قال الله تعالى ايما تدعو فله الاسماء الحسنى وهي بحسب العوامل وهي بحسب ما تضاف اليه. ان اضيفت الى ذات فهي مفعول به اوفى او مبتدا او ما اشبه ذلك. وإن أضيفت إلى مكان فهي ظرف مكان. نعم فتقول مثلا أي مكان تجلس فيه أجلس فيه هنا ظرف مكان. أي يوم تزرني أكرمك هذه ظرف زمان. أي رجل تكرمه أكرمه لا هذه مفعول به أو مبتدا حسب العوامل لأن مضافة إلى أداة. فالمهم إذا أضيفت إلى زمان فهي زمان أو مكان فهي أرض مكان أو إلى ذات فهي بحسب العوامل. طيب متى متى مثالة متى تقم أقم إذن هي هي شرطية لكن إيش ظرف إيش ظرف زمان. متى تقم أقوم. طيب هل منها قوله تعالى ويقولون متى هو لا هذه استفهامية من شرطية. قال أن

لاعب الكرة لما تربح وإذا مصانف انتكبت من الجوع، استفدت ولا لا؟ ها؟ انضريت ما استفدت، فاتك الشبع اللي هو تغليد البدن وانضريت أصابك الجوع مع ضياع الوقت. فاللي يعمل بالعلم ينجو من الشر ويحصل على الخير. طيب، وما تقدمه من الخير تجد. ها؟ إينا. كل ما تقدمه من الخير تجده. هل لهذين المثالين شاهدان من القرآن؟ نعم نعم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. أين الثاني؟ الأول، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نعم، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواه. مثالها الأمثلة أو نقرأ: وقر بنحو الفا جوابا حيث لا يصلح أن يجعل شرطا مسجلا. نعم، وقر بنحو الفا جوابا. ماذا أراد بنحو الفا؟ أراد الفا لأنه إذا كان يقرن بنحوها فهي من باب أولى. وأراد إذا الفجائية، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فالرابط إذا الفجائية، نعم، والفاء. قال ابن مالك: وتخلف الفاء إذا المفاجأة، فإن سدد إذا لنا مكافأة. طيب، يقول: وقر بنحو الفاء جوابا حيث لا يصلح أن يجعل شرطا مشكلة. ايش معنى مشكلة؟ اي مطلقا، فهو بكل حال. كإن نخاصم او تخاصم، كإن تخاصم فاتبع الحق ومن يفدع بحق فهو فرج في الزمن. هذا في زمن رحمه الله. نعم، إن تخاصم فاتبع الحق، وجب قرن الفاء هنا، فقرن الجواب بالفاء، لأنه ما يصح أن يكون أن يقع بعد إن. لو قلت إن اتبع الحق يجوز لنا، إن اتبع الحق ما يستقيم. طيب، ثانيا: من يفتع بحق فهو فرد. لو قلت إن هو فرد على إن شرطية ما يستقيم. وقد مر علينا أنه أن بعض الناس جمعها في بيت تسهيلا لطالب العلم مبتدئ، فقال: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلم وبالتنفيذ. سبعة: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلم وبالتنفيذ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب النكرة والمعرفة. النكرة معناه إنكار الشيء وعدم الاعتراف به، ومنه قوله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. والمعرفة معرفة الشيء والعلم به، ولكن المراد هنا بالنكرة والمعرفة النكرة اللفظية والمعرفة اللفظية، يعني تتعلق بالألفاظ. وهل الأصل في الأسماء النكرة أو الأصل المعرفة؟ الأصل النكرة. كل شيء يحتاج إلى قيد، فإن الأصل ما لم يكن في ذلك القيد. فعلى هذا الأصل في الأسماء الأصل النكرات، ولهذا المعارف تحتاج إلى سبب يجعل الاسم معرفة، وكل شيء يحتاج إلى سبب يتغير به

أصحابها، لا بمعنى صاحباته له. طيب ست اللواتي فرع على اللاتي، ست الآن المفرد المذكر والمثنى المذكر وجماعة الذكور، والمفردة المؤنثة والمفردة والمثنى المؤنث وجماعة الإناث، ستة. هذا نسميه خاص. وأما المشترك فهي ألفاظ لفظها مفرد، لفظها مفرد لكنها صالحة للمفرد والمثنى والجمع من هؤلاء وهؤلاء، وهي من وما وأل وأي وذو، نعم، عند من؟ عند طيب. وكذلك ذا بعد ما أو من الاستفهاميتين كم صارت؟ ستة أيضا، من وما وأل وأي وذو عند طيب، ها، وذا بعد من أو من الاستفهاميتين، ستة مشتركين. عرفتم أخوان؟ تقول مثلا جاءني، لا، أكرمت من فهم الدرس، أكرمت من فهم الدرس، هذا مفرد مذكر، من فهموا الدرس جماعة ذكور، من فهم الدرس مثنى مذكر، من فهمتا الدرس مثنى مؤنث، كذا. وش بقينا؟ ها، ذكر المفرد، من فهمنا الدرس، من فهموا الدرس. طيب اذا ما الذي يبين ان من هنا يراد بها الجماعه او المفرد او المثنى؟ الصله، صله الموصول فيها ضمير، ان كان الضمير مفردا مذكرا فهي للمفرد المذكر، ان كان الضمير للمثنى فهو المثنى حسب الحال. شف من يعجبني من فهم الدرس، فهم في الفعل الماضي فيها ضمير مستتر مفرد مذكر، من فهم هو، من فهمت أي هي فهو مفرد مؤنث، من فهم مثنى مذكر، من فهمت مثنى مؤنث، من فهموا جماعة ذكور، من فهمنا جماعة إناث، والبقية مثلها. فهذه الستة الألفاظ مشتركة. ما معنى مشتركة؟ أي صالحة للمفرد والمثنى والجمع من الذكور والإناث، والذي يعين ذلك الضمير الذي في الصلة، الضمير الذي في الصلة هو اللي يعين لكون المفرد إلى آخر. واضح؟ أسماء الموصولة هل هي معربة أو مبنية؟ كلها مبنية، كلها مبنية إلا المثنى، فمنهم من يعربه لأنه يتغير باختلاف العوام، مو بالحركات، يعرب بالحروف، فهو يتغير باختلاف العوام، وهذا هو المعرب الذي يتغير باختلاف العوام هو المعرب. وكذلك أي ما لم تضف وصدر وقتها ضمير حدث، وبعضهم يعربها مطلقا. نعم، احنا بناخذ بالاسهل ما دمنا في سلم التعليم. فعندنا الان اذا الذي يعرب اي، ايش بعد؟ والمثنى للذكور او للاناث. وبعضهم يرى ان المثنى مبني لكنه في حاله الرفع مبني على الالف، وفي حاله النصب والجر مبني على الياء. طيب إذا نعود مرة ثانية. الأسماء الموصولة نوعان، خاصة ومشتركة. الخاصة هو ما وضع للدلالة على شيء مخصوص، وهو ستة ألفاظ. إدراك هذا ستة. طيب، والمشترك ما وضع للعموم، ما وضع للعموم، ويعين الضمير الذي في الصلة والذي يعينه. طيب، وهو أيضا كم؟ ستة. طيب، من وما وعي وعل وذو عند طيب وذا بعد من أو ما الاستثنيتين. طيب، يكفي هذا اليوم. قسم الاسم إلى قسمين، والرفع والجر، وهي ناء، وما يصلح للنصب والجر وهي ثلاثة: جاء المتكلم، كفى الخطاب، وهاء الغائب. وما يصلح للرفع فقط وهو ستة أو خمسة، خمسة: ألف الاثنين، واو جماعة، ياء المخاطبة، والنسوة، وفاء الفاعل. خمسة هذه ما تصلح إلا للرفع. هذا باعتبار الضمير المنفصل المتصل. المنفصل منه ما يختص بالرفع وما يختص بالنصب، ولا في شيء يختص بالجر، ولا شيء يختص، ولا شيء يصلح للرفع والجر والنصب. يعني إما مختص بالرفع وإما مختص بالنصب. ما الذي يختص بالرفع؟ ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهم، هذه 12. طيب، والذي يختص بالنصب؟ عثمان، حسين، ما هي؟ كتاب التوكيد. طيب، فيه أيضا الذي يلي الضمير في المعرفية، في المعرفة، فهد الذي يبين هل يكون باعتبار المخاطب أو باعتبار المشار إليه أو باعتبارهما جميعا. جميعا. طيب، إذا كنت تخاطب مذكرا تشير إلى مؤنث، كيف تقول؟ تشير إلى مؤنث، تخاطب مذكر. من يعرف؟ لا، ما أعرف المثال، لأن الجواب ليس صحيح. إيه الصور؟ اسم إشارة يراعى المشار إليه، وكفر الخطاب يراعى المخاطب. فإذا كنت تخاطب ذكرا تشير إلى أنثى، أقول تلك أو ذيك، يصلح مثل أو تيك. طيب، تخاطب أنثى وتشير إلى ذكر، لكن تخاطب مثنى وتشير إلى مثنى، مثنى ذكور، ذاكما، ذلكما، خطأ، تشير إلى اثنين، تخاطب اثنين، ذانكما، ذانكما، تخاطب اثنين تشير إلى ثنتين. لا، لا، تا لكما، كانكما أولى، لأن الناس يقول وذاني كاني من المثنى المرتفع، لكن ذاني من المذكر كاني المؤنث، فتقول كانكما. طيب جماعة الذكور يشير إلى ماذا؟ أولئكم صح؟ خطأ خطأ. أولئكم أولئك بس ها؟ صحيح، لأنه يشير إلى جماعة الذكور أخاطب رجلا واحد، فأقول أولئك أولئك أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. طيب هل يصح أن أقول أولى أصحاب زيد؟ أولى أصحاب زيد ها؟ ما أصلح؟ إيه قصر أولى أصحاب زيد يجوز؟ ما هو الدليل من كلام العلماء؟ نعم، والمد أولى، فيجوز أولى ويجوز أولائي، ها؟ ويجوز أولاك، يجوز، لكن مع اللام لا، ما تقول أولالك. نعم ما يخاف بحق يشير إشارة عامة مثل قوله تعالى هذه إنما هذه حياة الدنيا لعب، مو بلازم أنه خاطر كذا الخطاب ما تأتي دائما، يقول ما تأتي كذا الخطاب إلا إذا كان المشار إليه بعيدا علشان ينتبه المخاطر، أما الأثر الكريم ما يمكن تأتي بكذا الخطاب اللهم إلا إذا أريد بيان علو منزلة المشار إليه مثل ذلك الكتاب. نعم طيب إذن اسم الإشارة أولى أو أولئي لمن؟ للذكور وللإناث؟ للجميع، وبأولى أشر بجمع مطلقة لكنها ما تكون إلا للعقلاء، ما تكون أولئي إلا للعقلاء، ما تكون في إشارة العقلاء، فهمتم؟ فتقول هذه الديار ولا تقول أولئك الديار إلا نادرا جدا، كما في قول الشاعر ثم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام، نادر بعد هذه الأيام. طيب في القرآن وتلك الأيام نداولها، ولم يقل أولئك الأيام. نعم طيب الرابع الموصول زين اسم الإشارة مبني ولا معرب؟ مبني، إلا المثنى ففي خلاف والراجح إعرابه. اسم الموصول أيضا ذكرنا أنه للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث، وأنه قسمان خاص ومشترك. طيب المشترك يا فهد من ولا من؟ من وما؟ وأي وأل وذا بعدما استفهامية أو من الاستفهامية، والسادس ستة هو عند طيب هو عند طيب. وتذكر قول الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني بئري الذي حفرت والذي طويت. إذا كنا من أهل طيب وجاء ذو أكرمت، يا أبو أكرم هولة. طيب ما عندنا أحد من طيب؟

الضمير هنا فاعل قام وهو العائد، وتقول جاء الذي قام أبوه، الضمير هنا غير فاعل لكن مضاف إليه الفاعل، يعني بمعنى أن العائد لا يشترط أن يكون أحد ركني الجملة، لا يشترط العائد أن يكون أحد ركني الجملة، يعني الفاعل أو المبتدا أو الخبر مو شرط، المهم أن يوجد في الصلة عائد ضمير يعود على نعم الموصول. طيب إذا قال قائل هل يمكن أن يكون العائد محذوفا؟ الجواب نعم يمكن يكون محذوفا، إذا جاء الذي أكرمت العائد ما هو محذوف تقدير أكرمته، وقال الله تعالى ويشرب مما تشربون أي منه، ما الفرق بين المحذوف وبين الفاعل؟ الفاعل يسمونه مستترا، والحذف في المفعول به أو في المجرور، مفهوم؟ يعني في العائد إذن ظاهر ومستتر ومحذوف، أولى ظاهر ومستتر ومحذوف. المستتر يكون في الفاعل، والمحذوف يكون في المفعول به والمجرور، والظاهر واضح يكون في الفاعل ويكون في المفعول به ويكون في المجرور. عند كم الأقسام عندنا؟ خمسة. يشوف الفاعل فاعل مستتر، أكرمت الذي نجح هو مستتر، جاء اللذان قاما ظاهر على الفاعل وظاهر كذا، أكرمت الذي أكرمت انتبه، أكرمت الذي أكرمت أكرمته، ألها محذوفة ولا لا محذوفة؟ أكرمت الذي أكرمته موجودة كذا، شربت مما شربت منه ظاهر، طيب شربت مما شربت محذوف، فهذه أقسام. صار ظاهر بعد مستتر ومحذوف. نعم هو العائد، نعم الهاء هو العائد ومن حرف جر. ثم قال المؤلف فما بأل عرفة، هذا الخامس، فما بأل عرفة الخامس ما عرف بأل، ولم يقل مؤلف ما اتصلت به أل، لأن أل قد تتصل بناه معرفة كاتصالها بالعلم للمح الأصل أو للغلبة أو ما أشبه ذلك، فالعباس مثلا فيه أل، لكن هل عرف بها؟ ولهذا مرتبته في مرتبة العلم، لكن هذا ما عرف بأل يعني أن يكون اسم نكرة فتدخل عليه أل فتفيد التعريف، مثل الرجل تقول فيه الرجل، كتاب الكتاب، غلام الغلام، وعلى هذا فقط. فما بأل عرف. والسادس ما أضيف للواحد مما قدنا، السادس من المعارف وهو آخرها، ما أضيف إلى واحد مما قدم أي من المعارف، فما أضيف إلى واحد منها فله حكم، إلا المضاف إلى الضمير فإنه بمنزلة العلم برتبة العلم المشهور عندهم، فالمضاف إلى العلم رتبته كالعلم، وإلى الموصول وإلى اسم الإشارة كاسم الإشارة، وإلى ما فيه أل كالذي فيه أل، والمضاف إلى الضمير يقولون إنه بمنزلة العلم